أعيد هذا الكلام ومن أراده فليرجع إليه، خاصة أن بعض إخواننا جزاهم الله خيرا قد كتبوا في ذلك أبحاثا رائعة، أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتهم يوم أن يلقوا ربهم يوم القيامة. ونبدأ بكتاب التوحيد. إن فتحت معي المتن الآن أو إن فتحت معي الكتاب الشيخ وجدته قال كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لاحظ أن الشيخ رحمه الله لم يفعل في هذا الكتاب كما فعل غيره من المؤلفين، إذ أن كل مؤلف يقدم لكتابه بالتسمية أو بخطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ثم بعد ذلك يذكر أغراضه من هذا الكتاب. طبيعة كل مؤلف يفعل هذا، يذكر أغراضه من هذا الكتاب وما سبب دفعه أن يؤلف هذا الكتاب، ثم بعد ذلك يدخل في نص الكتاب أو في أصل الكتاب. ولكن الشيخ رحمه الله بدأ بدون حمدلة أو بسملة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ رسائله وكتبه إلى الملوك بالبسملة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بعض خطبه بخطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لماذا لم يبدأ الشيخ رحمه الله هذا الكتاب بما يبدأ به في المصنفات؟ والجواب أيها الأخ الكريم المبارك أن الإنسان إذا ما أراد أن يؤلف كتابا فإنه يبدأ بحق الله عز وجل أولا، فيبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ينتقل بعد ذلك إلى ما يريد من كتاب. والشيخ هنا رحمه الله قد كفي مؤونة هذا الأمر، فهو يبدأ في كتاب التوحيد، والتوحيد حق من؟ حق الله عز وجل. وكأن الشيخ قال أنا دخلت مباشرة على حق الله عز وجل، فالمقدمة ليس لها مقام هنا، خاصة أنه لا يقدم مع توحيد الله عز وجل أي كلام، فأول شيء ينبغي أن نقدمه في حديثنا هو توحيد الله عز وجل. لذلك قال الشيخ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولم يقدم لأن هذا هو المفترض وهذا لا يحتاج إلى تقدمه. فأغلى شيء عندك وأسلم شيء أن تعلم أن الله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه وبالوحدانية يفردوه. والتوحيد في اللغة جعل المتعدد واحدا، وفي الشرع إفراد الله تعالى بما يستحقه من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وهذه هي أقسام التوحيد. يبقى عندنا ثلاثة أقسام: توحيد وتوحيد وتوحيد. أنتوا سندين كده سرحانين ولا ايه معايا؟ يبقى توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية معناه أن نوحد الله عز وجل بأفعال، فالخلق فعل من؟ فعل الله، والرزق فعل الله، والإحياء والإماتة فعل الله عز وجل، وتدبير الملك فعل الله، والنفع والضر فعل الله عز وجل، والشفاء والذي يجير ولا يجار عليه، ويجيب دعوة المضطر، ويجيب دعوة الداعي، كل ذلك من أفعال من؟ من أفعال الله عز وجل. هذا هو معنى توحيد الربوبية، أن توحد الله عز وجل بأفعاله. فالله عز وجل له الملك وله الأمر، كما قال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا التوحيد لا دخل لنا فيه، لأنه فعل من؟ فعل الله عز وجل. ولكن دورنا أننا نؤمن ونقر لله عز وجل بهذا التوحيد إقرار القلب. فمن لم يقر بهذا فقد كفر بالله عز وجل. نؤمن بأن الله هو الخالق الرزاق المحيي المميت المدبر للأمر، ولا نستطيع أن نفعل هذه الأفعال التي يفعلها الله رب العالمين. لو فهمت كلام الآن وسألت: توحيد الربوبية على هذا الكلام توحيد عملي أم علمي؟ يبقى عمل ولا علمي؟ علم، لأنك تعلم ثم تؤمن بهذا الإيه؟ ثم تؤمن بهذا العلم. وهذا ما يذكره أهل العلم من أن توحيد الربوبية هو التوحيد الإيه؟ العلمي. طيب، خبري خبر ولا طلب؟ خبر ولا طلب؟ خبر. ولذلك يسمى بالتوحيد الإيه؟ الخبري. أما توحيد الألوهية فمأخوذ من أله يأله، ألوهة إذا عبد مع المحبة والتعظيم. فتوحيد الألوهية هو توحيد العبادة المقترنة بأمرين: بالامتثال والتعظيم. بالامتثال والتعظيم، ما معنى هذا الكلام؟ يعني ليست كل عبادة يتقبلها الله عز وجل، شرط في العبادة أن تكون مقترنة بالامتثال، أي أنا أصلي امتثالا لأمر الله عز وجل، أزكي امتثالا لأمر الله عز وجل. وهذا هو الفارق بين رجل يترك شرب الدخان خوفا على صحته، ورجل يترك شرب الدخان لأن الله عز وجل قد نهاه عن الخبائث وحرمها عليه. فالذي يتركها من أجل صحته يبقى فعل أم لم يفعل؟ فعل، لكنه امتثل أم لم يمتثل؟ لم يمتثل لأمر الله عز وجل، فهو خائف على صحته تركها من أجل شيء آخر. ولا بد أن يكون مع هذه العبادة تعظيم لله عز وجل، أو إن شئت فقل كمال الحب مع كمال الذل لله رب العالمين. يبقى إذن توحيد الألوهية يسمى بتوحيد الإيه؟ العبادة. طب لو فهم معي دلوقتي وسألتك وقلت لك: توحيد علم أم عمل؟ مين اللي بيعبد؟ مين اللي بقى؟ أنا الذي أعبد. توحيد خبر أم طلب؟ خبر، نعم. نعم؟ طلب، نعم، طلب. توحيد طلب. النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات. معنى توحيد الأسماء والصفات أي نعتقد بأن الله عز وجل لا مماثل له في أسمائه ولا في صفاته، لقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى ثلاثة أنواع من التوحيد: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فإن قال قائل: من أين أتيتم بهذه التقسيمات وهي لم تذكر في كتاب الله عز وجل؟ وفعلكم هذا أشبه بفعل النصارى الذين يقولون باسم الآب والابن والروح القدس. من أين أتيتم بهذا الكلام؟ والجواب أو الرد على هؤلاء أن هذا التقسيم إنما هو تقسيم استقرائي، أي تتبعنا كتاب الله عز وجل فوجدنا بعض الآيات تتكلم عن توحيد الربوبية، وبعض الآيات تتكلم عن توحيد الألوهية، وبعض الآيات تتكلم عن توحيد الأسماء والصفات. ثم تتبعنا الآيات فوجدنا أن بعض من الناس يؤمن بتوحيد الربوبية لكنه كافر بالله العظيم، وبعض الناس قد يؤمن بتوحيد الألوهية لكنه أيضا قد يدخل في دائرة الكفر، وبعض الناس قد يؤمن بتوحيد الأسماء والصفات لكن في إيمانه بالأسماء والصفات دخل. فهو تقسيم استقرائي، أي تقسيم وتتبع. وضح هذا الكلام أكثر. لو قلنا مثلا آية في سورة مريم، وهي قول الله عز وجل: أرب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. أسأل الأخوة الآن فأقول ركز معي، أعيدها عليك: توحيد الربوبية توحيد الملك والتدبير، توحيد الألوهية توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات لأن الله لا يماثله أو يشابهه شيء في أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن قلت لك الآن أخرج أنواع التوحيد الثلاثة من هذه الآية: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، أين توحيد الربوبية؟ رب السماوات والأرض، ها؟ طب فاعبده توحيد إيه؟ ربوبية؟ ألوهية. ألوهية. طب واصطبر لعبادته؟ واصطبر لعبادته ألوهية. هل تعلم له سمية أسماء وصفات؟ إذا تتبع لآيات القرآن وجدناها تتحدث عن الأنواع الثلاثة. وإلا فرعون الطاغية المجرم يؤمن ببعض هذه الأنواع ولا يؤمن ببعضها، أفنحكم عليه حينما نقرأ آية من كتاب الله أنه من المؤمنين الموحدين؟ لا، فاحتجنا إلى أن نقسم التوحيد حتى نعلم الناس أنه قد يؤمن بعض الناس ببعض الأقسام ويكفرون ببعضها الآخر. فرعون يؤمن بتوحيد الربوبية كما ذكر الله عز وجل على لسان موسى عليه السلام حينما خاطب فرعون قائلا له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذكور. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم يعلمون أن الله هو الخالق وأن الله هو المدبر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ويؤمنون بتوحيد الأسماء والصفات أو على التحديد ببعض من الأسماء والصفات. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهل فرعون وهل المشركون بهذا الوضع موحدون؟ لا، بل هم من أعتى الكفار، سيدخلون جهنم أبد الآباد. لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا بتوحيد الألوهية، بتوحيد العبادة لله عز وجل، فلم يصرفوا عبادتهم لله، ما سجدوا لله، وما قاموا لله، وما عبدوا الله عز وجل. ثم نقول: تعال معي، فهناك من يعترف مثلك بتوحيد الألوهية لكن عنده خلل رهيب في توحيد الربوبية. فإن رأيت إنسانا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلا أنه مع ذلك يعتقد أن عليا يدبر أمر هذا الكون، وأن الحسن والحسين يقضيان بين الناس يوم القيامة، وأن صوت الرعد والبرق إنما هو صوت علي، وأن إذا آمن بتوحيد الألوهية وكفر بتوحيد الإيه؟ بتوحيد الربوبية. مع التحفظ أيضا أيها الأخوة، فأنا أضرب مثالا لأنك لو فتشت في عقائد الروافض لوجدتهم قد أشرفوا في أنواع الثلاث: توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وقد ذكرت ذلك لإخواني قبل ذلك بوثائق مصورة في هذا المكان من كتبهم المعتمدة، من كتبهم الكبار أمهات الكتب، أشرفوا بالله عز وجل في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية وفي توحيد الأسماء والصفات. وهناك أيضا من يؤمن بنوعين، يؤمن بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية لكنه يشرك في توحيد الأسماء والصفات، كالكرامي أو كالمجسمة الذين يشبهون الله عز وجل بشيء أو بمخلوقاته، أو كبعض المعطلة الذين ينفون صفات الله رب العالمين. إذن تقسيم أنواع التوحيد بداهة تقسيم إيه؟ استقراء. والاستقراء كما يعرف علماء المنطق تتبع الجزئيات للوصول إلى حكم كلي يشمله، يعني هو تقسيم في العقل وليس في الوقت. يعني هقول لحضرتك دلوقتي، لو انت رديت علي دلوقتي هو تقسيم التوحيد لانواع الثلاثه الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات، هترد علي حاجات كتير. يبقى بعد كده ما تكلمنيش وتقول انا عندي علم اصول الفقه وعلم الفقه، او انا عندي علم الحديث درايه وروايه وعلم رجال، او عندي علم كذا وعلم كذا، لان هذه الاقسام موجوده في القران بنصها، موجوده في السنه، غير موجودة لا في القرآن ولا في السنة. وما سمعنا بتقسيم العلوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عند السلف الكرام، فمن أين أتى هذا التقسيم؟ أتى عن طريق الإيه؟ عن طريق الاستقراء، أي التتبع. لما تتبعنا هذه الآيات التي تتحدث عن الفقه استطعنا أن نجد فيها آيات تتحدث عن أحكام شرعية تفصيلية، واستطعنا بعد ذلك أن نجد آيات تتحدث عن قواعد لهذه الأحكام سميت بعد ذلك قواعد فقهية، واستطعنا أن نعلم أن هناك ضابطا يجمع هذه الأشياء حتى نستطيع أن نحكم حكما جازما يقينيا، وهو ما يعرف بعلم أصول الفقه. وهكذا قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو تأملت للاحظت أن الله عز وجل قد حصر وقصر خلق الجن والإنس على عبادته وحده. هذه هي الغاية المطلوبة أيها الأحبة، وهذا هو الهدف الذي ننشده، أن نعبد الله تبارك وتعالى بما شرع وبما أمر، وأي شيء بعد ذلك ليس بشيء. هذه هي غاية خلقنا، أن نعبد الله رب العالمين. الله عز وجل ما خلقنا ليستأنس بنا من وحشة ولا ليستكبر بنا من قلة، ولكن رب العالمين قد خلقنا لنقيم له التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا ما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله: أي إلا لأمرهم بعبادتي وأدعوهم إليها. ويشهد لهذا قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن معنى قول الله عز وجل إلا ليعبدون، أي إلا لأمرهم بعبادتي وأدعوهم لتوحيدي. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولو قلنا ليعبدون، اللام هنا لا تعليل ولا الأمر؟ تعليل، أي حكمة من خلقهم أو حكمة خلقهم أن يعبدون. طيب، فهل هي حكمة شرعية أم حكمة قدرية كونية؟ لأن البعض يقول إذا كان الله عز وجل قد خلق البشر ليعبدوه، ويوجد الآن بعض البشر لا يعبدون الله عز وجل، فلماذا خالف هؤلاء أمر الله؟ وهل يكون في ملك الله ما لا يريده الله عز وجل؟ وهذه دندنة قديمة وشبهة لبعض هؤلاء اليائسين الذين ما إن يصل اليأس في قلوبهم حتى يبدأوا بهذه التعليلات، يقولون لك الله عز وجل قد خلقنا لذلك وأراد منا هذا الأمر، فما الحكمة؟ فنحن مجبرون في جميع أمورنا. وأقول أخي الكريم، دقق في هذا الأمر، فهي نقطة البداية. أهل العلم قد قسموا الحكمة وقسموا الإرادة إلى قسمين: إرادة كونية، وهي التي ترادف المشيئة، إرادة كونية وهي التي ترادف المشيئة. ألا واحد هسألك فيها، يحبه الله عز وجل وقد لا يحبه، ولا بد من وقوعه، ولا بد من وقوعه. إرادة ترادف المشيئة يعني لو قلت لك الآن قدر الله وما شاء فعل، إرادة كونية أم شرعية؟ ها؟ أنت كتب لها إيه؟ بصر كوني، قدر الله وما شاء فعل. طب لو قلت لك بالوقت أول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هتبقى إيه؟ كوني. يعني ينفع هو من غير أي كلام، طالما ترادف المشيئة أي شاء الله، يبقى هتبقى إيه؟ إرادة كونية، لأن ما شاء الله كان فعال لما يريد. لا يستطيع أحد أن يرد مشيئة الله عز وجل، قد يحبها الله عز وجل وقد لا يحبه. فالله عز وجل يحب إيمان المؤمن ولا يحب كفر الكافر، الله عز وجل يحب الأنبياء ولا يحب إبليس. ومع ذلك من الذي أراد إيجاد جميع هؤلاء؟ إنه الله عز وجل. إذن هذه إرادة كونية قدرية أم شرعية؟ كونية. هذه الإرادة مكتوبة قبل أن يخلق الله عز وجل هذه البشرية، بل هذا الكون كما عند الإمام مسلم، قدر الله عز وجل مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة. هذه إرادة كونية. أما الإرادة الثانية فهي الإرادة الشرعية، وببساطة هي التي ترادف المحبة، أي يحبها الله. لو قلت لك الآن الله يريد منا الإيمان، هتبقى كونية ولا شرعية؟ شرعية. الله يريد منا أن نصلي، شرعية، هو يحب ذلك، ولكن بعض البشر لا يحبون ذلك، وهذا هو الابتلاء الحقيقي. فالله عز وجل قد قدر ثم ترك للخلق حرية وإرادة ليفعل هؤلاء، وتلتقي الإرادتان الشرعية والشرعية والكونية ليتحقق أمر الله عز وجل. لا أريد أن أطيل أكثر من هذا في هذه المسألة، ولكن نقف عند قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي العبادة؟ عرفت بعدة تعريفات، أجمعوا تعريف لها، يعني التعريف الذي كتب له القبول والانتشار، تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. اسم جامع أي تجمع كل شيء يحبه الله عز وجل ويرضاه، سواء كان قولا أو فعلا أو حتى حركة بسيطة، رب إشارة للعين تكون عبادة، إشارة للعين تكون عبادة، ورب انفراجة أسارير تكون عبادة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، ورب رجل انحنى حتى يحمل شوكة تؤذي المسلمين صارت عبادة، بشرط أن يمتثل فيها لله عز وجل، أن يفعلها من أجل الله رب العالمين. هذه هي معنى العبادة. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يسير في طريق فرأى غصن شوك، فقال والله لا أترك هذا يؤذي المسلمين، فغفر الله عز وجل له. وهذه المرأة التي رحمت هذا الكلب وهي باغية لله عز وجل، غفر الله تبارك وتعالى له. إذن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والعبادة لا تسقط بأي حال من الأحوال عن أي إنسان، فهي تستمر معه إلى آخر نفس في الحياة. لأن بعض الناس الموجودين الآن كالصوفية وغيرهم يقولون قد ترتفع التكاليف عن الإنسان، ويستدلون على ذلك بقولهم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما اليقين عندهم؟ أن تظهر له بعض الأشياء، أو أن يقول خليفته له لقد وصلت إلى مرحلة كذا وكذا فلا بأس عليك فأنت قد وصلت. والجواب أن العبادة لا ترتفع عن أي إنسان إلا إذا خرجت الروح من الحلقوم، ولا تقبل العبادة إلا بشرطين: أولا الإخلاص لله، فكل عمل بدون إخلاص لا يتقبله الله عز وجل. ثانيا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا شرطان: إخلاص ومتابعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجماع الدين أصلان ألا نعبد الله إلا الله، ولا نعبد الله إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإياك نعبدك بما تريد، إياك نعبد وإياك نستعين. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. إذا شرط العبادة الإيه؟ الإخلاص والإيه؟ والمتابعة. نعم. طب أركانها إيه؟ الفرق ما بين الركن والشرط؟ أيوة. نعم. طب والركن؟ ما كان جزءا في الشيء داخلا فيه. نعم. يبقى إذن الاثنان لا يصح الفعل إلا بهم، لكن الشرط أمر خارجي عن الفعل، لكن الركن أمر داخلي في الايه؟ في الفعل. لو قلت لك الركوع شرط أم ركن؟ ركوع في الصلاة شرط أم ركن؟ ركن، هذا هو ركن. طيب لو قلت لك استقبال القبلة شرط أم ركن؟ احنا لما نيجي نقول صلاة يبقى لابد فيها مثلا ركنها ان احنا نستقبل القبلة، أو شرطها؟ شرطها. فاستقبال القبلة شرط خارج عن ذات الشيء، أو أمر خارج عن ذات الشيء. يبقى إذا أركان العبادة ثلاثة: حب وخوف ورجاء. حب وخوف ورجاء. وجعلها بعض أهل العلم أربعة: مستحيل أن تعبد الله عز وجل إلا بهذه الثلاث، بالحب والخوف والرجاء. من عبده بواحدة منها فقط ضل، ومن غلب واحدة تغليبا قطعيا وترك الباقي ضل. فلا بد أن يسير الإنسان برأس وجناحين لله عز وجل. أما الرأس هو الحب، أن تعبد الله عز وجل وأنت تحبه، كما قال الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. وجناحاها الخوف والرجاء، أن تخاف من الله من عقابه وبأسه وسقوته، وأن ترجو الله رب العالمين وتحسن الظن به. وجعلها بعض أهل العلم أربعة: هي الحب والتعظيم والخوف والرجاء. ولا تعارض بين التقسيمين، لأنك لو لاحظت الرجاء ينشأ من الحب، فلا يرجو الإنسان إلا من يحب، وكذلك الخوف ينشأ من التعظيم، فلا يخاف الإنسان إلا ممن يعظم. وقد أثنى الله عز وجل على هؤلاء الذين يعبدون الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء بقوله عن الأنبياء والمرسلين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فأفضل العبادة على الإطلاق إنما هي عبادة الأنبياء يعبدون الله عز وجل بأمرين، بخوف ورجاء، والحب هو الشيء المقدم لأنهم أعلم الناس بالله عز وجل. وكلما ازداد علمك بالله كلما ازداد حبك له. قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، لأنهم جاهلون بحق الله عز وجل. فلو قدر الله حق قدره لازدادت محبتهم وازداد تعظيمهم لله عز وجل. قد مدح الله عز وجل سائر عباده فقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فإذا كنت في وسط الليل فلا بد أن يجتمع فيك أمران: الأمر الأول تحذر الآخرة، تخاف من عقاب الله عز وجل، والأمر الثاني أن ترجو رحمة ربك. مرغ وجهك في التراب لله عز وجل وتذلل لله عز وجل، فهذه العبادة الحقيقية أن تعظم مولاك. وقال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والله عز وجل قد أمر أن ندعوه بالخوف وبالرجاء، كما قال الله عز وجل: ادعوه خوفا وطمعا، أي ادعوه وأنت خائف، وادعوه وأنت ترغب منه جل في علاه. وهناك مقولة مشهورة عند السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. ما معنى هذا الكلام؟ من عبد الله بالحب وحده فقال: أنا أعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، ولكن أعبد الله حبا له فقط، فهو زنديق. لماذا؟ لأنه قد كفر بآيات القرآن وأنكر ما جاء عن الله عز وجل. فأفضل الناس وأكمل الهدي هو هدي الأنبياء، يدعون ربهم بإيه؟ بالخوف وبالطمع، ويعبدون الله عز وجل بالأمل وبالخوف. أما هذا كأنه يقول: أنا أفضل من هؤلاء، فأنا لا أحتاج إلى هاتين المنزلتين، أنا أعبده بالحب فقط. ومستحيل أن يعبد الله عز وجل بالحب فقط، لأنه سيصل حاله كما وصل حال بعض الناس إلى الزندقة، وصدق سلفنا رحمه الله. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري. ما الحرورية؟ هم الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي رضي الله عنه وسكنوا بلدة يقال لها حروراء، وكانت هناك الواقعة المشهورة معهم، وقتل منهم خلق كثير بعدما غار عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ورجع منهم من رجع. وهؤلاء كانوا يعبدون الله عز وجل بالخوف وحده، فكانوا يخوفون الناس حتى ييأسوهم من رحمة الله عز وجل، لدرجة أن بعضهم قال: من ارتكب صغيرة فقد خرج من الإسلام وقد حل دمه وماله. وهذا بعد عن هدي الله رب العالمين. فالدين عندهم ليس فيه صغائر ولا كبائر، إذ أن جميع الذنوب عندهم كبائر. الخوارج والحرورية جميع الذنوب عندهم كبائر، يكفرون الإنسان بسببه. ولهم منطق غريب، فحينما قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت وبقروا بطن زوجته وأخرجوا الجنين منها ضحك، لأنهم يكفرون عبد الله ويكفرون زوجته، لأن عبد الله كان مع الإمام علي رضي الله عن الجميع. وبعد أن قتلوا هذا العلم ثم ساروا خطوات، وجدوا تمرة مرمية على الأرض، فأوأ واحد منهم ليأكلها، فنهاه أصحابه وقالوا له: هل علمت هي حلال لك أم حرام؟ مش تسأل الأول، هي ليست منك، فانظر كيف يحلون ويحرمون، يستبيحون الدماء ثم بعد ذلك يحرمون تمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. فأمر الخوارج يصل إلى اليأس، فمن عبد الله بالخوف وحده فهو حري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع. من هم المرجئة؟ صنف من الناس يقولون لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة. ما معنى هذا الكلام؟ أنا مؤمن، أنا أقول لا إله إلا الله، فأي ذنب سيغفر لي حتما ولن أدخله. هو كافر بالله عز وجل، فأي ذنب أو أي خير يفعله لا ينفعه يوم القيامة طالما أنه كفر بالله عز وجل. وهذا والعناد بالله ضلال مبين. لكن وللأسف الشديد هذا الفكر قد دخل في جسد أمة الإسلام، فتجد كثيرا من العصاة يعصون الله تبارك وتعالى ويتحدون الله ويعتقدون أنهم من المقربين لله عز وجل، فهي راقصة لكنها تخرج بعد أن باعت شرفها وعرضها وهي تقول أنا أصلي ركعتين بين كل نمرة ونمرة، أو أقرأ ربعا من القرآن، أو تعتقد أنها على الصواب، أنها تجري من أجل لقمة العيش. هذا هو الفكر الأرجاء الذي سيطر في هذه الأمة، وأصحابه والله في ضلال مبين. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا. إذن شرط العبادة شرطان: الإخلاص والمتابعة. اوعى، لا بد أن تعبد الله عز وجل بإخلاص وأن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك من يخلص لكنه لا يتبع، مثل من كالصوفي لا تشك في إخلاصه، فهم يخلصون في هذه العبادة أيما إخلاص. ربما يجلس الواحد منهم في غرفته طوال الليل يسبح الله أو يقوم ركع أو، ولكن المشكلة عندهم أنهم لا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعبدون الله لا بما شرع بل بما شرعوا هم. كذلك هناك صنف يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه غير مخلص في عبادته، هذا أيضا عليه وبال كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ثلاثة من هؤلاء: علماء، قراء للقرآن، منفقون أسقياء، ومجاهدون خرجوا فيما يبدو للناس يجاهدون في سبيل الله عز وجل. تعلم هذا وعلم وأنفق هذا وجاهد هذا حتى قتل، ولكن أين ذهب الثلاثة؟ الثلاثة أول من تسعر بهم النار لأنه لم يكتمل فيهم شرط العبادة وهو شرط الإخلاص. فإذا سرت إلى الله عز وجل فقل لنفسك كل الطرق مسدودة إلا طريق من؟ إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت في العباد متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فإياك أن تعجب بعملك أو أن ترائي به الناس، فإن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك: من عمل عملا أشرك فيه مع الله عز وجل أحدا تركه الله رب العالمين وشركه. يبقى شرط العبادة أخ محمد إخلاص ومتابعة، أركانها حب التعظيم والخوف والرجاء. طيب بقي شيء آخر وهو أنواع العبادة أو أقسام هذه العبادة. تنقسم العبادة إلى ثلاثة أقسام: عبودية عامة وعبودية خاصة وعبودية هي خاصة الخاصة. أما العبودية العامة فهي التي يشترك فيها جميع الخلق، فكل الناس شاء من شاء منهم أو أبى من أبى منهم عبيد لمن؟ عبيد لله عز وجل، بدليل قول الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. هذه عبودية عامة. وعبودية خاصة وهي عبودية عباد الأهل الصالحين الذين يعبدون الله عز وجل بإخلاص وبمتابعة، والذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ولاحظ أن الله عز وجل أضافهم إلى نفسه، فأشرف شيء على الإطلاق أن تضاف إلى الله عز وجل وعباد الرحمن. معين ولا معين؟ فبخلص بقى. العبودية الأخيرة عبودية خاصة الخاصة، وهذه للأنبياء والمرسلين. الفارق بين عبودية الخاصة وعبودية خاصة الخاصة أن عبودية خاصة الخاصة لا يصل إليها أحد إلا الأنبياء، كما قال الله عز وجل: واذكر عبادنا، وكما قال رب العالمين: إنه كان عبدا شكورا، وقال عن داود: واذكر عبدنا داود، وقال الله عز وجل عن نبينا محمد: سبحان الذي أسرى بعبده. إذن عبودية عام. الفاجر يدخل في أنواع العبودية العام، وعبودية خاصة، وعبودية خاصة الخاصة. فأول آية ذكرها الشيخ رحمه الله في كتابه هي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا لم يبدأ الشيخ بخطبة للكتاب كالمعتاد؟ لأن التوحيد هو أصل الأصول، لا يحتاج معه إلى مقدمات. وطالما ذكر قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذا يكفيه. إذن الحكمة من خلق الجن والإنس أن يعبد الله عز وجل. ثم بعد ذلك كيف يعلم الخلق هذا الأمر؟ سن الشيخ هذا الأمر بهذه الآية وهي قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكأن الشيخ يقول لهؤلاء الذين يتكلمون دائما فيقولون لك أنا عرفت ربنا بالإيه؟ بالعقل. هذا كلام باطل، وإلا فأين عقول هؤلاء الذين يعيشون في أمريكا وفي الهند وفي غيرها من البلدان؟ لماذا لم يعرف الله عز وجل؟ ولماذا لم يوحد الله رب العالمين؟ وقد وصلت عقولهم إلى ما وصلت، فهي في الفضاء على الكواكب، وهي مع الصواريخ، وهي ولكنهم لم يصلوا إلى الله عز وجل. إذن الأصل أننا لا نعلم الله عز وجل إلا عن طريق الأنبياء والمرسلين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما عدد الأمم؟ كثيرة لا نعلمها. وما عدد الأنبياء والمرسلين؟ إن من ذكر منهم في كتاب الله عز وجل 24 أو 25. هؤلاء نعلمهم، لكن هناك كثيرون لا نعلمهم. فالله عز وجل قد قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وأنبياء بني إسرائيل كثر، كما قال ابن كثير رحمه الله: قتل على صخرة بيت المقدس ما يزيد على 70 نبيا. قتل على صخرة بيت المقدس ما يزيد على 70 نبيا. وهناك حديث أبي ذر رضي الله عنه صححه بعض أهل العلم أن عدد الأنبياء 14,000 نبي، ولكن في هذا الحديث مقال. إذن لماذا يرسل الله عز وجل الرسل؟ ليبين للناس التوحيد، أو ليقيم الحجة عليه، كما قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا يستطيع أحد أن يقف يوم القيامة ويقول لله: يا رب أنا لم أعلم التوحيد، لأنه لا حجة لأحد بعد الرسل. ولا يقول أحد الآن صراحة إن هناك بعض الناس لا يعلمون التوحيد، فما يوجد على ظهر الأرض الآن بعد هذا التقدم إنسان لا يعرف أن هناك دينا يسمى الإسلام، لكن ربما يشوش عليه، وربما يفهم أن هذا الدين باطل وهو لم يعذر بين يدي الله عز وجل، لأن كل واحد مطلوب منه أن يبحث وأن يفتش عن دين الذي يتدين لله عز وجل به. لماذا أرسل الله الرسل؟ لإقامة الحجة على هذه البشرية، بدليل أن الله عز وجل يسأل كل أمة يوم القيامة: هل بلغكم نبيكم؟ هل بلغكم نوح؟ ويؤتى بأمة إبراهيم: هل بلغكم إبراهيم؟ ويؤتى بأمة موسى: هل بلغكم موسى؟ بجميع الأمم. فكل أمة تنكر فتقول: ما أتانا من نذير، لكن الأمة الشاهدة على جميع هؤلاء هي أمة الإسلام، فتشهد بأن نوحا أرسل إلى قومه، وبأن موسى أرسل إلى قومه وبلغ وأنذر، وجميع الأنبياء قد بلغوا ما أرسلهم الله عز وجل به. إقامة الحجة. ثانيا، أرسل الله عز وجل الرسل رحمة للناس، فلئن كان الطبيب الذي يداوي البدن رحمة للناس، لأن الله عز وجل جعله سببا لذهاب كثير من الأمراض، مع أنها أمراض بدنية قد يعيش الإنسان بوجودها، فما بالك بهؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل ليداووا هذه القلوب المريضة التي اسودت وحادت عن طريق الله عز وجل. والله إن إرسالهم لهو أعظم رحمة لهذه البشرية، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كذلك أرسلهم الله عز وجل ليبين للناس هذا الطريق. سيقولون لهم: الله واحد، فكيف نصل إلى هذا الواحد؟ نصل إليه بعقيدة، نصل إليه بشريعة. يبين الأنبياء والمرسلون هذه العقيدة وتلك الشريعة. إذن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لو لاحظت لوجدت أن التوحيد هنا لا يتم إلا بركنين. ما هما الركنان؟ تعودنا أن نقول إثبات ونفي. ما هو الإثبات؟ إلا الله. وما هو النفي؟ لا إله. ولا بد أن يجتمع الأمران، لا إله إلا الله. كذلك هنا في هذه الآية، ورحم الله عز وجل الشيخ العلم المجدد، فهو يستدل بأنه لكي يتحقق توحيدنا لا بد لنا من أمرين: الأمر الأول أن نعبد الله عز وجل، والأمر الثاني أن نحاذر من الطاغوت ونكفر بهذا الطاغوت. والعبادة قد سبق الحديث عنها الآن. أما الطاغوت فالحديث عنه يتضمن نقاطا. ما هو الطاغوت؟ الطاغوت مشتق من الطغيان، أي مجاوزة الحد، كما في قول الله عز وجل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء أي تجاوز عن حد المعتاد. وأجمع ما قيل في تعريف الطاغوت ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: ما تجاوز به العبد حده. ما يقرأها تجاوز الحد ازاي؟ بإيه؟ بمتبوع أو معبود أو مطاع. أن أتبع غير الله، أو أن أعبد غير الله، أو أن أطيع غير الله لأعصي الله عز وجل أو لأخالف أمره. لكن بعض أهل العلم يضع الطيبة، يبقى الطاغوت وإيه؟ ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وهناك شرط: أن يكون راضيا بذلك، أن يكون راضيا بذلك. ولا بد من وضع هذا القيد في هذه الأيام التي نحيا فيها. فالمتبوع مثل الكهان والسحر وعلماء السوء، والمعبود مثل الأصنام، والمطاع كالأمراء الخارجين عن أمر الله عز وجل الذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. بقول إيه؟ أنا قلت إيه؟ لا اللي وراء آخر حاجة قلتها، يعني الشباب اللي هنا أنا شايف يعني وجود جديدة ما يستحوش، يعني مش في أي مشكلة. أنا هسأل الإخوة اللي هم معانا من زمان، يعني فيش فائق حرج يعني. معبود ومتبوع ومطاع. المعبود كالأصنام، طيب المطاع ك طيب أمراء السوء أو الأمراء الخارجين عن طاعة الله عز وجل، والمتبوع كالكهان والسحرة وعلماء السوء. ضعف، نعم، إذا ظهر عالم سوء أضل الناس فهو طاغوت. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمن يكفر بالطاغوت هذا ركن، ويؤمن بالله هذا ركن آخر. والله عز وجل قد حذر هؤلاء فقال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فلا بد من الكفر بهذا الطاغوت. فقال الله عز وجل عن حال اليهود أو المشركين: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. ما الذي يعبد من دون الله؟ الطاغوت. وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. إذن من هم الطواغيت؟ الطواغيت كثر ولكنهم منحصرون في خمسة. خذ هذه الخمسة. أولا، الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، كما قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالشيطان هو الطاغوت الأكبر. الثاني، الحاكم الجائر المغير لأحكام الله والمستبدل به. الحاكم الجائر المغير لأحكام الله. إذن هو هنا مغير. الثالث، الحاكم الذي يحكم لغير ما أنزل الله. الرابع، الذي يدعي علم الغيب من دون الله. طبعا أنا عارف كله عاوز يسأل دلوقتي وكله بصلك الحتة دي بالذات. يعني نقول أولا، الأصل عندنا أن الله عز وجل خلق هذا الكون لعبادته جل في علاه. ثم إن الله عز وجل قد قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. فإن قال قائل: فهناك من يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، فالفارق بين أهل السنة وبين غيرهم أن غيرهم لا يفرق بين عام وخاص، أما أهل السنة فيفرقون بين معين ومخصص، فهم يكفرون كفرا عاما ولكنهم لا يكفرون عينا، لا يقولون فلان، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهل تستطيع أن تقول لإنسان لا يصلي أنت كافر بعينك؟ لا أستطيع أن أقول هذا الأمر، ولكن أقول تارك الصلاة كافر. أما فلان لا يصلي، لا أستطيع أن أحكم عليه بكفر بالعين. كذلك الإنسان الذي يطوف بغير بيت الله عز وجل، هذا كفر بالله عز وجل. لكن هل تستطيع أن تكفر هذه الملايين التي تطوف حول هذه الأضرحة بعينها؟ أنا أكفر إجمالا فأقول: الذي يطوف بغير بيت الله عز وجل كافر، لكن فلانا لا. هذا هو الفارق بين الكفر المعين وكفر الخصوص. والمسألة واسعة، ولكن أستدل بدليل واحد ما رواه الإمام البخاري رحمه الله، أن رجلا كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له حمار، وكان يؤتى به وهو يشرب الخمر، فيضربه النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم عليه الحد. وفي المرة الثالثة لما وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر، فقال له بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لعنك الله، لعنك الله، ما أكثر ما تفعل هذا الفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من؟ شرب الخمر. وهنا يقول له إيه؟ لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. وهذا دليل قوي على أن هناك فارق كبير بين تكفير العموم وتكفير الإيه؟ وتكفير العين. نقول نؤمن بكتاب الله، لا محاباة في هذا أصلا. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أما أن نضع هذا التكفير على عينه أو على شخص بعينه، هذه لا، لأنه سترد أشياء عليه. طبعا المسألة طويلة، أنا أكتفي بهذا الاختصار. الذي الرابع بقى، يبقى احنا قلنا الأولاني الطاغوت. من الطاغوت الأولاني؟ الشيطان. الطاغوت الثاني المغير لحكم الله. الطاغوت الثالث الذي يحكم بقى بالكلية بقى بغير ما أنزل الله عز وجل. الطاغوت الرابع الذي يدعي علم الغيب، الذي يدعي علم الغيب من دون الله. هذا طاغوت لأنه يشارك الله أو يريد أن يشارك الله عز وجل في أخص خصائصه. قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. وقال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بقي الأخير وهو الخامس الذي يعبد من دون الله عز وجل وهو رابط. لماذا؟ ليه؟ أيوة، لأن هناك من يعبد من دون الله عز وجل وهو غير راض، كما قال الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إذن الملائكة تتبرأ، هم عبدوه، ولكن الملائكة ما رضيت بتلك العبادة. وإذ قال الله: يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، إلى آخر الآيات. إذن الطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو ما تجوز به الحد، وفي الشرع الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. معبود كصنم، متبوع كعالم سوء أو كمغير لأمر الله عز وجل، أو مطاع أمراء السوء. طيب، لو قلنا أقسام الطواغيت كثيرة، ولكن مجملها خمسة: أولهم الشيطان، ثانيهم المغير لحكم الله عز وجل، الثالث المبدل أو الحاكم غير ما أنزل الله عز وجل، الرابع طيب الخامس نعم. وهناك من يجعل من الطواغيت أيضا السحرة، فالسحرة أيضا طواغيت. قل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله عز وجل على ابن آدم الكفر الطاغوت والإيمان بالله عز وجل. والدليل قول الله رب العالمين: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله: والعبودية لله وحده والبراءة من عبادة الطاغوت والتحاكم إليه من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل بعد ذلك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. لاحظ، يبقى الشيخ لم يبدأ الكتاب بمقدمة. لماذا؟ لأن التوحيد أصل، وطالما أنه سيذكر الأصل فهو لا يحتاج إلى مقدمة. فقال: باب التوحيد وقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم ثنى بقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي يبين لك ركن هذا التوحيد أنه لا بد أن تؤمن بالله وأن تكفر بالطاغوت. ثم بعد ذلك يدلك الشيخ ويقول: وهذا قضاء من الله عز وجل، ويذكر الآية الثالثة وهي قول الله رب العالمين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي حكم الله عز وجل ألا نعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي هذا القدر كفاية وأختصر، ولكني أذكر إخواني بأن الحديث قد سبق عن ذكر أنواع التوحيد: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وتعريف كل نوع. ولماذا قسم أهل السنة والجماعة التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة؟ وهناك من يعترض على هذه الأقسام، فكيف نرد عليه؟ بأن هذا تقسيم استقرائي من خلال تتبعنا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو رددناه لرددنا جميع تقسيمات العلوم وغيرها من الردود التي ذكرتها. ثم بعد ذلك شرط العبادة، شرط العبادة الإخلاص والمتابعة، وأركانها الحب والخوف والرجاء. ثم بعد ذلك كان الحديث عن الطاغوت معناه أقسامه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوحيد الخالص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. فأغلى شيء في هذه الحياة التوحيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا إلى يوم أن نلقاه. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت.